لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال باب في أحكام الصلح. قال باب في أحكام الصلح. قال الصلح في اللغة قطع المنازعة، ومعناه في الشرع أنه معاقدة يتوصل بها أو يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، وهو من أكبر العقود فائدة، ولذلك حسن فيه استعمال شيء من الكذب إذا دعت الحاجة إلى ذلك. الصلح في اللغة قطع المنازعة، لأن المسلمين إذا حصلت بينهم خصومة ومنازعة فهذا يظن أنه إذا استمر تزداد بين المسلمين البغضاء والشحناء، حتى ربما يصل الأمر إلى الاقتتال. ولذلك كان الصلح قطع ليش؟ للمنازعة، قطع لهذه الخصومة. نعم. يقول ومعناه في الشرع أنه معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. معاقدة عقد اسمه عقد الصلح، عقد صلح يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، وهو من أكبر العقود فائدة، وهو من أكبر العقود فائدة. ولذلك حسن فيه استعمال شيء من الكذب إذا دعت الحاجة إلى ذلك. هو طبعا يقصد هنا الكذب اللي هو نوع من أنواع الكذب المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المباح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا كذب إلا في ثلاث، يعني لا يباح الكذب إلا في ثلاثة مواضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب وإصلاح ذات البين وحديث الرجل إلى امرأته، أو كما قال في الحرب، لأن الكذب على الكفار فيه مصلحة، بما فيه مصلحة للمسلمين هذا أمر ينفع المسلمين، ولذلك فهذا كذب مباح. وإصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين هو المعني هنا، وهو أن يكذب بين الطرفين بما لا يغير حقوق، أو بما لا يضيع حقوق، بما لا يضيع الحقوق حتى يصلح بينهما. كأن يقول لأحد الطرفين المتخاصمين والله أنا كنت مع فلان بالأمس وذكرك بخير وقال كذا، أو نحو ذلك. فهذا لم يحدث، لكن هذا أبيح لي الإصلاح. النوع الثالث اللي هو حديث الرجل إلى امرأته. حديث الرجل إلى امرأته يعني كأن يذكرها ببعض المحاسن التي ليست فيها من باب التأليف، كأن يقول أنت جميلة أنت كذا ونحو ذلك. نعم. قال والدليل على مشروعية الصلح الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى والصلح خير، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقال تعالى فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. دي قاعدة في عقود الصلح، ويعني من الحقيقة مما ابتلينا به، وهي مصيبة كبيرة في الحقيقة يبتلين بها، أن كثيرا ممن يتولون الصلح بين الناس جهلة، هذه مصيبة. أكثر مجالس الصلح يجلس على رأسها ناس من أجهل الناس، لا أقول جهلة بل من أجهل الناس. والأسوأ أنه ربما أو أحيانا يكون بعض هؤلاء لهم سمت الشيخ، ودي بقت مسألة خطيرة جدا أنك تسمع يعني في مجالس كثيرة يقولوا جايبين الناس دول عشان يعودوا يعملوا مجلس صلح وجايبين شيخ معهم، تجد الشيخ هذا لا يفقه شيئا، فضلا طبعا عن رؤساء القبائل والعمد والمشايخ ونحو ذلك. هؤلاء يجلسون لأجل الإصلاح بين الناس، لا مانع إذا كان الإصلاح من باب الإصلاح الإيش المعنوي، أنواع إصلاح معنوي نحن في مقاطعة في كذا نصلح بين الناس، لكن إذا كان هناك ما يتعلق بالأحكام الشرعية هذه كارثة. وقد يتطرق الأمر إلى أن بعضهم يحكم بغير ما أنزل الله وهو في نفس الإيش الجلسة قاعد حاطينه هو المصلح اللي بيصلح بين الناس. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم بالإصلاح بين الناس. قال: والصلح الجائز هو العادل. الصلح الجائز هو الصلح الإيش العادل، يعني الصلح الذي يكون مبنيا على الظلم ليس عقد صلح، ليس هو عقد صلح. قال: والصلح الجائز والعادل الذي أمر الله به ورسوله هو ما يقصد به رضا الله تعالى ثم رضا الخصمين. قال: ولا بد أن يكون من يقوم بالإصلاح بين الناس عالما بالوقائع، عارفا بالواجب، قاصدا للعدل. يعني مش كفاية يكون نية صالحة، في إنسان نية صالحة ممكن قاعد عشان يصلح بين الناس لكنه لا يعرف الوقائع، لا يعرف الواجب، يعني لا يعرف الحكم الهنا الذي يحكم به، ولا يكفى لا يكتفى بمجرد الإيش حسن النية والعدل ونحو ذلك. يقول: ودرجة المصلح بين الناس أفضل من درجة الصائم القائم. أما إذا خلا الصلح من العدل صار ظلما وهضما للحق، كأن يصلح بين قادر أو كأن يصلح بين قادر ظالم وضعيف مظلوم بما يرضي به القادر ويمكنه من الظلم ويهضم به حق الضعيف ولا يمكنه من أخذ حقه. والصلح إنما يكون في حقوق المخلوقين التي لبعضهم على بعض مما يقبل الإسقاط والمعاوضة، أما حقوق الله تعالى كالحدود والزكاة فلا مدخل للصلح فيها لأن الصلح فيها هو أداؤها كاملة. يعني ماذا؟ أن الصلح المقصود هنا أن يكون في حقوق المخلوقين فيما بينهم، فيما بينهم، أما ما كان في حقوق الله سبحانه وتعالى فلا يدخل في عقد الصلح، لا يدخل في عقد الصلح. وهنا ربما تشتبه مسألة، وهي مسألة ماذا لو أن إنسان مثلا قذف إنسانا وهذا فيه حد وهو حد القذف، هل يصح فيه الصلح؟ يعني هل يجوز أن نقول لي القاذف المقذوف آسف اعفو عنه ونحو ذلك؟ طيب ما المعنى كلام الشيخ هنا: والصلح إنما يكون في حقوق المخلوقين التي لبعضهم على بعض مما يقبل الإسقاط والمعاوضة، أما حقوق الله تعالى كالحدود. طب ممكن بس يتشاور اللي عايز يجاوب، بس قول اتفضل. هو الشرع بيدي له حق وفي نفس الوقت بيدي له الحق ان هو يسامح في حقه، فلو هو سامح الشرع يعني شيخ اللي هو اصلا القذف حق للمكذوف، فليه المكذوف ده مخلوق يعني يبقى اسمه عقد صلح هنا؟ ها نرفع ايدنا معلش اتفضل. اذا قلنا انها هناك خلاف مثلا ان هل هو حق الله او حق العباد، اذا قلنا هذا حق العباد يجوز هذا، اذا قلنا هذا حق الله لا يجوز. مش كله كلامك صحيح وكويس، بس انتوا ما خدتوش بالكم من ان انا عايز ابيه من السؤال. اتفضل. احنا بقى حضروا بنت الاثنين هيجيبها بالفريق اللي هو الاول اللي هو قصه الربيع والثاني قصه العسيف والمره. ايوه انا بسال سؤال محدد، ينفع يبقى اسمه ده عقد صلح؟ شيخ لو كان من حق المخطوبين يبقى عقد صلح، من حق الله عز وجل يبقى زي الزنا والربا. لا لا يصلح ان يسمى عقد صلح، هيبان بقى معانا ان شاء الله. ليه يا اخوانا؟ اي حدود حتى ولو كان في هذا الحد حق للآدمي لا تقبل الصلح، لا تقبل الصلح. لكن لما اقول له اعفو عنه هذا صلح؟ هذه مخاطبه بالايش؟ بالعفو، مخاطبه بالعفو، انا بخاطبه بالعفو، بخلاف عقد الصلح. بخلاف عقد الصلح، عقد الصلح لا يصلح لا في الحدود ولا في يعني الحقوق الربانيه، ما ينفعش في عقد صلح. لماذا؟ لان هذه احكام ايش؟ ثابته منصوص عليها. اما عقد الصلح ممكن يحصل فيه اي اتفاق، اي لون من الاتفاق، لكن المهم ما يكونش فيه ما يحرم حلالا او يحل حراما. اما الحدود فمنصوص عليه. طب ما لما اقول له انا طب اعفو عنه نحو ذلك عشان منصوص على كده، وان تعفو اقرب للتقوى. لما اقول للقاتل في القصاص اسف ولي المقتول في القصاص اقول له اقبل الدية، انا بقول له حاجه غير منصوص عليها؟ اما اقول له اعفو وهكذا. قال والصلح بين الناس يتناول خمسه انواع. قال النوع الاول الصلح بين المسلمين وأهل الحرب. النوع الثاني صلح بين أهل العدل وأهل البغي من المسلمين. النوع الثالث صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما. النوع الرابع إصلاح بين متخاصمين في غير المال. النوع الخامس إصلاح بين متخاصمين في الأموال، وهو المراد هنا. وهذا النوع من الصلح ينقسم إلى قسمين. يبقى احنا الكلام في الدرس هذا على أنه نوع، النوع الأخير، النوع الخامس اللي هو إصلاح بين متخاصمين في الأموال، هو ده اللي هيتعمل فيه عقد صلح، وهو ده المعني بالمقصود هنا بهذا الباب. طب ما الأنواع السابقة، النوع الأول الصلح بين المسلمين وأهل الحرب، ينفع يتعمل فيه عقد صلح؟ ينفع، بدليل صلح الحديبية، مش كده؟ لكن ده مش هو ده الكتاب، الكلام هنا ده محل كتاب الجهاد، محل كتاب الجهاد. النوع الثاني صلح بين أهل العدل وأهل البغي من المسلمين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخره، هذا محل كتاب قتال البغاة وأهل الإش الظلم ونحو ذلك. النوع الثالث صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما، هذا محل كتب الفقه وأبواب خصوصا الأسرة، النكاح والطلاق ونحو ذلك، والحضانة والنفقات ونحو ذلك. النوع الرابع إصلاح بين متخاصمين في غير المال، ده محل كتب الآداب والرقائق وكذا، حقوق الأخوة والإصلاح بين المسلمين ونحو ذلك. أما النوع الخامس هو إصلاح بين متخاصمين في الأموال، إصلاح بين متخاصمين في الأموال، هو ده اللي عليه الكلام هنا. قال وهذا النوع من الصلح ينقسم إلى قسمين، الأول صلح عن إقرار، الثاني صلح عن إنكار. الباب ده والله يا أخوانا مهم جدا، وإخوانا اللي هم بالذات بيحلوا مشاكل ينبغي ان هم يدرسوا الباب ده دراسه دقيقه جدا، لانه هو ده عمده الايش؟ فهمه عمده مجالس الصلح. وكلنا نحتاج الى مثل هذا الباب. يعني على سبيل المثال احد اخواننا مثلا الدعاء ذات يوم افترى عليه انسان، وادى هذا الافتراء الى انه هيحدث له ضرر شديد جدا، في أمور حياته ونحو ذلك. فأصلح بعض الناس وقال نعطي هذا الإنسان مبلغا من المال لأجل أن يكف شره ويمتنع عن هذا الذي يفعل. هذا نوع من الإصلاح. نعم هذا نوع من الإصلاح، وإن كان ليس عقد إيش؟ صلح. وإن كان ليس عقد صلح، إذا كان هذا النوع نحن في حاجة إليه فكيف بعقد الصلح؟ عقد الصلح من مثاله مثلا، أنا عايز منك 1000 جنيه وإنت ما انتش قادر تسدد 1000 جنيه وإنت معصر وكيت وكيت وأنا عايز 1000 جنيه مثلا، وأنت تقر بهذه 1000 جنيه فمش قادر أنت تدفعها، يوم يجي طرف ثالث يوم يعمل عقد صلح بيننا، يقول والله طيب ايه رأيك، هو مو متعسر وكذا، ما تنزل له شوية كده عشان يقدر يدفع الباقيين. يوم يطلب من واحد طرف اللي له يقول له نزل مثلا منهم نص المبلغ ولا حاجة ويدفع لك النص الآخر. هذا عقد صلح، في مصلحة للطرفين، في مصلحة للطرفين. الطرف صاحب الحق ما كانش لاقي حاجة خالص، دلوقتي هياخد ايه؟ هياخد جزء من المبلغ بدل ما كان رايح خالص. الطرف اللي كان عليه الحق بدل ما كان عمال يطالب يطالب يطالب يطالب أصبح دلوقتي برئ الذمة ونحو ذلك. قال وهذا النوع من الصلح ينقسم إلى قسمين، الأول صلح عن إقرار، الثاني صلح عن إنكار. قال والصلح عن الإقرار نوعان. قال نوع يقع على جنس الحق ونوع يقع على غير جنسه. يعني ايه الاول صلح عن اقرار؟ يعني ايه الاول صلح عن اقرار؟ صلح عن اقرار يعني من عليه الحق يقر به، يقر به. زي ما قلنا المثال المثل اللي فات ده، انا عايز منك 1000 جنيه وانت ما بتدفعش، بس انت في ذات الوقت مقر بان عليك ايش؟ 1000 جنيه. فهيجي الطرف الثالث يعمل بيننا صلح، ده صلح اسمه عن اقرار، بخلاف النوع الثاني اللي بعد كده هيجي صلح عن انكار. طرف بيقول لطرف انا عايز منك 1000 جنيه وهو بيقول له لا انت مش عايز مني حاجه. واحد بيدعي واحد بينكر، يقوم يجي طرف ثالث مثلا او هم حتى الاثنين يتفقا بانه يعملوا صلح. الصلح غالبا هيبقى على المصلحه، لانه ممكن يكون احدهما ناسي، ممكن يكون احدهما ناسي، يعني ممكن يكون هو له عليه فعلا والمنكر هو اللي ناسي، وممكن يكون العكس. فده صلح عن انكار بس له صور مختلفه. قال والصلح عن الاقرار نوعان، نوع يقع على جنس الحق ونوع يقع على غير جنسه. يعني ايه بقى النوع الاول؟ قال الذي يقع على جنسه مثل ما إذا أقر له بدين معلوم أو بعين مالية في يده فصالحه على أخذ بعض الدين وإسقاط بقيته أو على هبة بعض العين وأخذ البعض الآخر. مثل ما إذا أقر له بدين معلوم، دين معلوم 1000 جنيه مثلا، أو بعين مالية في يده، أو بعين مالية في يد، قال له ايوه فعلا انت عايز مني 1000 جنيه للمثال الاول اللي هو دين معلوم، او بعين مالية في يده يعني حاجة عينية لها قيمة مالية، اقر له قال له ايوه فعلا انت عايز مني مثلا 10 صناديق مثلا كذا بتاع مثلا كذا، فاقر له في المرة الاولانية بمال، في المثال الاولاني بمال، في المثال الثاني بعين، فيقوم يحصل صلح على ماذا؟ فصالحه على أخذ بعض الدين وإسقاط بعضه، صالحه على 500 جنيه من 1000، أو على هبة بعض العين وأخذ البعض الآخر، أو على هبة بعض العين يعني له 10 صناديق عنده ومقر الراجل بيها بس مش قادر يدفع له 10 صناديق، خلاص ماشي هياخد منه 5 بس اللي هم موجودين دول، مش عارف يجيب له 10، هو كان مديله 10 راح مرجع له 5 منهم وخلاص طلحوا على ذلك. قال كأن يقول من عليه الحق أقر لك بشرط أن تعطيني أو تعوضني كذا، يعني طرف له على طرف 1000 جنيه. فقال الذي عليه الحق: من الممكن أن أقر لك بذلك لو خصمت كذا. يعني قال له مثلا: من الممكن أن أقر لك بهذا الحق لو أنك خصمت 500 وستأخذ 500 فقط. هذا باطل. لماذا؟ لأن هذه معاوضة ربوية، كأنه يقول له: هذه 1000 تصير 500 في حال إقراري، فصار معاوضة. وإن كان هو في هذه الحال الذي يطلب، لكنها معاوضة ربوية. لماذا؟ لأنه خد 500 بـ1000، خد 500 بـ1000، ولذلك هذا لا يجوز وظلم في هذه الحال. قال: كأن يقول من عليه الحق: أقر لك بشرط أن تعطيني أو تعوضني كذا. طب ما مين اللي هيقول؟ طيب مش احنا قلنا من شوية أن الصلح ينفع؟ مين اللي يقول؟ مش شرط ثالث، ممكن صاحب الحق يقول، يقول له: طب خلاص انت ما انتش يعني، انت لو اقرت لي بهذا المال انا مش عايزه كله، لو اقرت لي بهذا المال خلاص هات نصه بس. هنا ينفع، انما لا يصلح ان يكون ممن عليه الايش؟ الحق. ها؟ النتيجه كده واحده. طب ما هي النتيجه واحده، بس مش الصوره واحده ولا حاجه. ده ظالم، التاني ظالم، التاني بيقول له: مش هقر لك الا لما تقول لي هشيل 500. ده ظالم. ولذلك هذا الإقرار إقرار بشرط أحل حراما ولا أحل حلالا؟ حرم حلالا. قال: أو يقول صاحب الحق: أبرأتك ووهبتك بشرط أن تعطيني كذا، فإن كان هذا الصلح مشروطا على نحو ما ذكرنا لم يصح، لأن صاحب الحق له المطالبة بجميع حقه. السورة الثانية: أن يقول صاحب الحق: أبرأتك أو وهبتك بشرط أن تعطيني كذا. طب إيه اللي السورة دي؟ إن يقول له كده: أبرأتك، خلاص أنا أبرأتك، أنا يعني انتهى كده اللي بين الخصوم بينه وبينك، على أن تعطيني نص القيمة. فهنا بيقول الشيخ هنا إن هذا لا يصح، إن هذا لا يصح من مين؟ من صاحب الإيش؟ الحق. هو محمول كلام الشيخ على ماذا؟ على صورة كمال الكلام، وهي أن يقول له: أنا لي عليك 1000، لي عليك 1000، ولو أقررت لي بها سأتجاوز عن نصفها. هذه الصورة صحيحة، هذه الصورة صحيحة، وهي تصح من باب أخذ ما استطاع، اتقوا الله ما استطعتم، أو أخف الإيش؟ الضررين. نعم. قال: لأن صاحب الحق له المطالبة بجميع الحق. قال: ويشترط لصحة هذا النوع من الصلح، اللي هو صلح الإقرار، أيضا ألا يمنعه حقه بدونه، لأن ذلك أكل لمال الغير بالباطل وهو محرم، ولأن من عليه الحق يجب دفعه لصاحبه بدون قيد ولا شرط. بيقول: ويشترط لصحة هذا النوع من الصلح أيضا ألا يمنعه حقه بدونه، يعني بأقل، يعني يقول له: مش هدي لك الحق إلا لما تشيل الإيش؟ الجزء الفلاني. هذا لا يجوز، هذا ظلم. لكن لا مانع أن يذهب من عليه الحق إلى صاحب الحق ويقول: خفض لي كذا، أنا معسر. هذا جائز، بدليل حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. قال: ويشترط لصح أيضا لصحة هذا النوع من الصلح أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه. ممن يصح تبرعه لي صاحب الحق هيقول له: خلاص أنا متجاوز عن 500، مش عايز، خلي 500، مش متجاوز عنه، وهات 500. مين اللي يقدر يعمل كذا؟ من يصح تبرعه. أنا في مالي يصح تبرعي، مالي أنا الشخصي. طيب في مال يتيم أنا أقفله، لا يصح تبرعي في هذه الحال. لماذا؟ لأنه ده مش مالي أنا. نعم. قال: فإن كان ممن لا يصح تبرعه لم يصح، كما لو كان واليا لمال يتيم أو مجنون، لأن هذا تبرع وهو لا يملكه. لكن انتبهوا، احنا مضى أو سبق في كتاب في باب سابق في أن وصي اليتيم يعمل لمصلحة اليتيم بما استطاع، فلو أن مال اليتيم سيضيع كله وهيأخذ نصفه يلزم ذلك. فقوله هنا على إن ملوش أنه يتبرع، من باب التبرع، من باب الإيش التبرع، لكن لو علم أن الحق سيضيع وسيأخذ شيئا منه مش هيبقى هنا بيتبرع، ده بيبقى هنا بيعمل إيه؟ بيقلل الضرر. ولذلك هنا يصح تصرفه، وهنا مش هيبقى تصرف ولي اليتيم من باب التبرع، لا، ده من باب حماية مال الإيش اليتيم. قال والحاصل أنه لا يجوز المصالحة عن الحق الثابت بشيء من جنسه شريطة ألا يمتنع من عليه الحق من أدائه بدون هذا الصلح. الحاصل أنه يجوز المصالحة عن الحق الثابت، الحق الثابت اللي هو ماذا؟ اللي حصل بإقرار من الذي عليه الحق، حصل إقرار منه، يعني كلمة الحق الثابت يعني مع إقرار. والحاصل أنه يجوز المصالحة عن الحق الثابت بشيء من جنسه، يعني الألف بقت 500، شريطة ألا يمتنع من عليه الحق من آدائه بدون هذا الصلح، بشرط أن اللي عليه الحق ما يقولش لو ما تعملش كده ما نش عامل عقد صلح، لا ده كده ظلم، لو هيشترط كده يبقى ده ما ينفعش عقد الصلح. لكن لو ما اشترطش قال والله ده أنا ضعيف وكذا ومعصر وكذا فيسقط صاحب الحق، لا مانع في عند ذلك. وشريطة أن يكون، طب لو هنا في مشكلة بين طرفين، أحد الطرفين قال مانيش مديله الألف، أنا مش هديله غير 500، يجوز إن احنا نرضى بذلك؟ يجوز أرضى بذلك لو ما كانش هقدر أجيب الألف كلها. طيب ده عقد صلح؟ لا مش عقد صلح، ده في هذه الحالة يكون من باب إيش؟ أخف الضررين، لكن ليس عقد صلح. لماذا؟ لأن عقد الصلح لا يجوز أن يكون فيه ظلم وأحدهما إيش؟ هنا ظالم، يبقى ده مش عقد صلح، إنما هذا نوع من الإيش؟ من التصرف لأجل دفع الظلم، دفع الظلم. لا، التصالح ما هو عقد الصلح. وشريطة أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه، فإذا توفر ذلك جازت هذه المصالحة، لأنها تكون حينئذ من باب التبرع، والإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه كله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر رضي الله عنه ليضعوا عنه، إن غرماء جابر بعد ما أبوه مات كان عليه ديون، وجابر عجز عن سداد هذه الديون، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غرماء جابر، فأكثرهم كانوا من اليهود فلم يوافقوا على إسقاط شيء من الدين، فهذا نوع من الطلب فقط، هذا نوع من الطلب فقط. نعم. قال والنوع الثاني من نوعي الصلح عن الإقرار أن يصالح عن الحق بغير جنسه، أن يصالح عن الحق بغير جنسه، يعني أنا عايز منك 1000 جنيه، هيحصل بيني وبينك عقد صلح على أنك هتديني حاجة تانية، هتديني بدلها شقة، هتديني بدلها مش مثلا سجادة، هتديني بدلها أي حاجة، اللي الناس بالتعبير العامي عندنا بيسموه دلوقتي إيه؟ تخليص حق. حصل تصالح على كده خلاص مش. نعم. قال كما لو اعترف له بدين أو عين ثم تصالح على أن يأخذ عن ذلك عوضا من غير جنسه، فإن صالحه على النقد بغير نقد اعتبر ذلك بيعا تجري عليه أحكام البيع. أنا عايز منك 100,000 جنيه وانت ما عندكش مال، هنعمل مصالحة، قلت لي والله انا عندي شقه، خلاص مش هنتصالح ان الشقه دي مقابل الايش؟ فده يبقى اسمه بيع. اصطلحنا على انك تبيع لي الشقة، مش هو مجرد الشقة مجرد الايش التسليم المقابل للدين، لا ده تحول الى عقد بيع. طب ايه الفرق؟ ممكن حد يقول ايه الفرق؟ لا ده طبعا في فرق كبير جدا، انه لو هو عقد بيع وده الشرع يعني هيبقى خاضع لكل احكام عقد البيع، منها الفسخ بالعيب والفسخ بالتدليس وخيار الغبن وكل الحاجات دي كلها. وعليه لو انا الميت الف جنيه انت اديتني بيهم مثلا، اديتني بيهم مثلا سيارة، انا اصطلح انت عايز مني، عايز منك انا 100,000 جنيه، والله ما عندكش، عندك سيارة هتديها لي، ماشي فيش مانع. تقيم السيارة دي بتتباع بكام؟ بقد كده خلاص، جت ب100,000 جنيه، اتفقنا ب100,000 جنيه، خلاص خدت انا السيارة وروحت، ما انتهاش كده خلاص الامر، لا ده عقد بيع بيني وبينك، بحيث ان السيارة لو فيها عيب يفسخ بيه العقد، يفسخ العقد. وهكذا قال وإن صالح عنه بمنفعة كسكن داره اعتبر ذلك إجارة تجري عليها أحكام الأجرة. طيب أنا عايز منك 1,000 جنيه وانت ما معكش، قلت لي طيب ممكن تسكن في الشقة عندي شهرين ب1,000 جنيه، قلت لك خلاص ماشي، اصطلحنا على ذلك ان انا 1,000 جنيه هاخدها منك مش عين، مش اسف مش مال، هاخدها منك انتفاع بإيجارة الشقة عندك. الشقة دي بتؤجر بكام؟ ب500، يبقى شهرين، طيب ماشي، تجري عليها كل احكام الإيجارة. يعني مثال لو انت كسرت حاجة في الشقة بتفريط، يبقى يا انا بقى يعتبر في الحال، لو انا كسرت حاجة في الشقة بتفريط يبقى أضمن، لو أنا حاجة في الشقة فسدت هي من قبيل الاستعمال المعتاد لا أضمن، أنا لا أضمن. يعني من قبيل الاستعمال المعتاد مثلا على سبيل المثال، إنه من قبيل الاستعمال المعتاد إنه ممكن الحنفية لو في تفريط يضمن، لا ممكن البلاط يدوب، يعني طبعا في المدة الطويلة مثلا، ممكن البياض يعني يحصل له نوع من الإيش، يتوسخ كده زي ما بيقولوا، يعني البياض مثلا يبقى فيه الحد مثلا من نتيجة الاستعمال الايد عند المطبخ والمش عارف ايه، ما يجيش لما يجي يستلم الشقة يقول له انا مديها لك على البياض تديها لي على البياض، لا. ودي من احكام الإجارة، وبيقع كثير منا في اخطاء بسببها، ان واحد مأجر لواحد شقة 2-3 سنين، بعد 2-3 سنين اولاد الراجل اللي كان قاعد فيها ايديهم على الحيطان بتاع مش عارف، ده استعمال عادي، ما يجيش يقول له بعدها لا انا هخصم ثمن بياض الشقه لان انا مديها لك متبيضه، لا لا لا، ده من قبيل الايش الانتفاع، من قبيل الانتفاع. لكن ينفع تاني يوم يغرموا حاجه لو كان من قبيل الايش التفريط، لو كان من قبيل التفريط. يعني لو مثلا اللمبات اتحرقت، حاجه سريعه اهي، قال له اسكن في شقتي شهرين بدل اللي هو الالف جنيه دول اللي اصطلحوا عليه، الراجل راح سكن بعد يوم واحد ولا يومين اللمبات اتحرقت بتاعت الشقة، هو ملزم يركب له لمبات، اللي هو صاحب الملك ذاته ملزم يركب له لمبات مطرح. قال 2 الصلح عن إنكار، النوع الثاني الصلح عن إنكار. قال ومعناه أن يدعي شخص على آخر بعين له عنده أو بدين في ذمته له فيسكت المدعى عليه وهو يجهل المدعى به، ثم يصالح المدعي عن دعواه بمال حالا أو مؤجل، بمال حال أو مؤجل، فيصبح الصلح في هذه الحالة في قول أكثر أهل العلم. قال على فكرة فيصح، عندكم فيصح ولا فيصبح؟ ماشي، فيصح الصلح في هذه الحالة في قول أكثر أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حرام. صورة المسألة دي باختصار معناه أن يدعي شخص على آخر بعين له أو دين عنده يعني في ذمته فيسكت المدعى عليه. أنا واحد جه قال لنا فين 1,000 جنيه اللي أنا عايزها منك، فقلت له والله انا مش فاكر ان انت ليك عندي 1000 جنيه. ده دي صوره، صوره اخرى جه واحد كده بيكذب قال لي فين ال1000 جنيه اللي عليك. قلت له والله انت ما مش عايز مني 1000 جنيه وانا متاكد. دي صوره ودي صوره. الصوره الاولانيه ينفع فيها عقد الصلح، الصوره الثانيه ما ينفعش فيها عقد الصلح. الاولانيه اللي هو جه يقول لي فين ال1000 جنيه اللي عليك وانا مش فاكر، وانا محتمل ان يكون فعلا له عندي 1000 جنيه، واحتمال خصوصا لو كان شخص مثلا معتاد المعامله معي وانا وده بيحصل احيانا، ممكن في حسابات بعض الاشخاص يغلطوا، لا انا لسه 1000 جنيه ليه عندك، يقولوا لا ما انت خدتها، يقولوا لا لسه عندك. ده بيحصل كتير جدا. طيب في هذه الحال الحل الامثل في هذه الحاله الصلح. والصلح من له صور كثيره، ممكن نقول لواحد منهم طب انت استحمل 500 وهو يستحمل ايه 500 خلاص وتنتهي المساله. صوره اخرى ان يقول له لا ال1000 جنيه انا عايزها وهتديها لي ال1000 جنيه كلها، انا مش متنازل عن ال1000 جنيه. والتاني مش فاكر يقوم يقول له طب تعالى عند القاضي واحلف بقى ان انت ايه ما خدتش مني ال1000 جنيه. التاني ده ما يحبش يروح عند القاضي، او يقول له تعالى نعمل جلسه وقدام الناس ونحلف ان وانت تحلف وانا احلف ان انت انا مديتك وانت ما اخدتش. يقوم الطرف الثاني ده ما يحبش يقعد في جلسه زي كده ولا مكانته تسمح بذلك ونحو ذلك، انه ممكن يكون انسان له وضعه له مكانته في الناس، يقوم يروح عند القاضي ويقف عند القاضي ويحلف والله ما اخدته وحاجات كده، او يقعد في مجلس ناس يقول والله ونحو ذلك. لا بيريح دماغه يوم يعمل ايه؟ خلاص انا مش فاكر وفي نفس الوقت انا مش عايز اروح عند القاضي، اتفضل ادي ال1000 جنيه. يبقى ده حصل نوع من الايش؟ الصلح، اصطلحوا على كده. وهكذا من هذا القبيل. الصوره الثانيه بقى اللي هو قال له انا عايز منك 1000 جنيه، قال له لا انت مش عايز مني حاجه وانا متاكد انت مش عايز مني حاجه. وهو يعلم انه كاذب اللي بيدعي ده. بل لكن المدعى عليه ده ما يقدرش يروح عند القاضي ولا يقدر يقعد في جلسات عرفية، مكانته لا تسمح له وقته ما يسمحلوش مثلا. طب أنا ما خدتش، قال له طب تعالى عند القاضي تحلف، يقول له لا خلاص. طب أصلحك أنت ال1000 جنيه تاخد 500 تاخد 400 طبعا مش آسف أنا قلت أصلحك، لا مش عقد صلح ده، تاخد 500 طب تاخد 700 لو خد منه أي جزء من المبلغ أو المبلغ كله هذا ليس عقد صلح، إنما هذا ظالم وهذا مظلوم. فدفع عن نفسه الضرر. أنه ضرر إنه مش عايز يروح عند القاضي، مش عايز يقعد قدام الناس ويحلف، خلاص خد مش عايز أتعامل مع المسألة دي خلاص خد. ده دفع ظلم، إنما الأولانية عقد صلح. نعم. وقت ما يفتقر مش افتقر؟ لا لا لا يأثم. نعم. قال وقد كتب بهذا الحديث عمر إلى أبي موسى رضي الله عنه فصلح الاحتجاج به لهذه الاعتبارات. وعمر رضي الله عنه له قول مأثور إن شئتم تكتبوه. قال عمر ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن. ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن. يعني كل ما وجدتم خصوم اتنين يعني في طرفين بيختصم بين المسلمين مع بعض ردوهم للصلح ما استطعتم، وما تخلهمش يروحوا عند القاضي، لأن الذهاب عند القاضي بيولد نوع من الإيش؟ الضغائن، لأنه القاضي يفضل يطلب في أسئلة وبينات والأسئلة والبينات تفتح في الموضوع فالناس تبقى فيه بينها ضغائن. فالصلح دائما هيقلل هذه الضغائن. وفائدة هذا النوع من الصلح للمدعى عليه، انتبه، فائدة هذا النوع من الصلح للمدعى عليه اللي هو اللي تقال له انت عليك 1000 جنيه، قال له لا انا معليش وانا مش فاكر ان انا علي 1000 جنيه. قال ان يفتدي به نفسه من الدعوه واليمين. وفائدته للمدعي اللي هو المطالب بالحق، يعني إراحته من تكليف إقامة البينة وتفادي تأخير حقه الذي يدعيه. خد بالك، ممكن اللي بيقول أنا عايز 1000 جنيه يكون هو اللي صادق، وبعدين يعمل إيه؟ يقول له طيب خلاص أنا عشان ما نروحش عند القاضي واطلبك لأنك تحلف اديني حتى 500 جنيه منهم، فيقوم يصطلحوا على أنه يديله 500 جنيه، مع أن الطرفين كل واحد منهم بيعتقد أنه إيه؟ أنه صادق. هو ده الصلح، الصلح أن كل طرف من الطرفين بيعتقد أنه صادق، إنما لو في طرف على يقين أنه كاذب ده ما اسموش صلح، ده اسمه دفع ظلم. دفع ظلم، احنا بندفع ظلم الظالم ده بأقل المفاسد. نعم. قال وفائدته للمدعى، وفائدته للمدعي، للمدعي إراحته من تكليف إقامة البينة، يرفع قضية لسه ونحو ذلك، وتفادي تأخير حقه الذي يدعيه. والصلح عن الإنكار يكون في حق المدعي في حكم البيع، لأنه يعتقده عوضا عن ماله. الصلح عن الإنكار يكون في حق المدعي في حكم البيع، إنه هيقول له إن أنا لا ما ما ما مش فاكر إن أنت أعطتني حاجة أو أنت مالكش عندي حاجة، ففي حقه في هذه الحال هيكون في حكم البيع لو أعطاله شيء ليس هو عين ماله، ليس هو عين إيش ماله، زي المثال الأولاني اللي سبق. قال لأنه يعتقده عوضا عن ماله فلزمه حكم اعتقاده، فكأن المدعى عليه اشتراه منه فتدخله أحكام البيع من جهته كالرد بالعيب والأخذ بالشفعة إذا كان مما تدخله الشفعة. وحكم هذا الصلح في حق المدعى عليه أنه إبراء عن الدعوة، لأنه دفع المال افتداء ليمينه وإزالة للضرر عنه وقطعا للخصومة وصيانة لنفسه عن التبذل والمخاصمات، لأن ذوي النفوس الشريفة يأنفون من ذلك ويصعب عليهم فيدفعون المال للإبراء من ذلك، فلو وجد فيما صالح به عيبا لم يستحق رده به ولا يؤخذ بالشفعة لأنه لا يعتقده عوضا عن شيء. انت واخد بالك من دي؟ ان واحد دفع عن نفسه وهو شايف ان اللي بيطلبه بالحق ده ظالم، بيطلبه بالحق ده ظالم، فلو هو قابل اي نوع من المصالحة مش هتخضع للأحكام السابقة بتاعت البيع وغيره وغيره، لأنه هو عايز يتخلص من هذا الظلم بأي صورة من الصور، فلا عايز يبيع ولا يشتري أصلا. قال وإن كذب أحد المتصالحين في الصلح عن الإنكار كأن يكذب المدعي فيدعي شيئا يعلم أنه ليس له، أو يكذب المنكر اللي هو المدعى عليه في إنكاره ما ادعى به عليه وهو يعلم أنه عليه ويعلم بكذب نفسه في إنكاره، إذا حصل شيء من هذا الكذب من جانب المدعي أو المنكر فالصلح باطل في حق الكاذب منهما باطنا، يعني عند الله هذا الصلح باطل في حق الكذاب، في حق من؟ الكذاب. نعم. لأنه عالم بالحق قادر على إيصاله لمستحقه وغير معتقد أنه محق في تصرفه، فما أخذه بموجب هذا الصلح حرام عليه، لأنه أخذه ظلما، لأنه أخذه ظلما وعدوانا لا عوضا عن حق يعلمه. وقد قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وإن كان هذا الصلح فيما يظهر للناس صحيح لأنهم لا يعلمون باطنا الحال، لكن ذلك لا يغير من الحقيقة شيئا عندما لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فعلى المسلم أن يبتعد عن مثل هذا التصرف السيء والاحتيال الباطل. يقول ومن مسائل الصلح عن الإنكار أنه لو صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح الصلح في ذلك. مثال: 2 طرفين، واحد بيدعي على واحد، جه واحد ثالث أجنبي قال للمدعي ده أنت عايز منه إيه؟ قال له عايز منه 1000 جنيه، وهو بينكر ال1000 جنيه دي، قال له خلاص تعالى أنا هصلحك عشان ما يحصلش مشاكل وكيت، تاخد 700 تاخد 800 ونخلصوا الموضوع وننهوه. قال له خلاص موافق. الاجنبي ده راح عامل ايه؟ اعطاه 500 700 غيره اعطاه وخلص الموضوع وعقد صلحا مع المدعي وان كان المدعي عليه غير موجود اصلا. هذا الاجنبي صار هذا الفعل منه ايش؟ تبرع. تبرع. قال ومن مسائل الصلح عن الانكار انه لو صالح عن المنكر اللي هو المدعي عليه يعني اجنبي بغير اذنه صح الصلح في ذلك، لان الاجنبي يقصد بذلك ابراء المدعى عليه وقطع الخصومه عنه، فهو كما لو قضى عنه دينه لكن لا يطالبه بشيء مما دفع لانه لا يستحق الرجوع عليه به لانه متبرع. ويصح الصلح عن الحق المجهول سواء كان لكل منهما على الآخر أو كان لأحدهما، إذا كان هذا المجهول يتعذر علمه كحساب بينهما مضى عليه زمن طويل ولا علم لكل منهما عما عليه لصاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما استهم تواخي الحق وليحلل أحدكما صاحبه. صورة هذه المسألة باختصار، اثنين طرفين كل واحد منهم بيدعي حق، واحد بيقول له لا احنا الحسابات بتاعتنا كان ناقص في حقك يعني ليه عليك قدر كذا، والتاني قال له لا انت اللي ليك علي قدر كذا اقل مثلا، لكن كلاهما ليس عنده بينة ولا هو ايش متيقن، وده بيحصل كتير جدا بين الناس. طيب ايه الحل في هذه المسألة؟ ان يتحري ما استطاع، كل واحد يحاول يتذكر قدر ما له على اخيه ما استطاع والاقرب ويصطلح على هذا ويصطلح على هذا. ولذلك هذا الذي يقصد به ماذا؟ ويصح الصلح عن الحق المجهول. عن الحق المجهول، انا عايز منك قيمه ماليه معينه بس انا مش فاكرها كام وانت مش فاكر هي كام، لكن تقريبا قد ايه ما احناش فاكرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال استهم توخي الحق وليحلل احدكما صاحبه. توخي الحق يعني تحريا الحق ما استطعتما، فحاول تفتكر كم لك عليه ونحو ذلك. ان لم يستطع ممكن يصل الحال في النهايه الى الاستهام، مين اللي له على التاني الحق. نعم. قال ولانه اسقاط حق فصح في المجهول للحاجه ولئلا يفضي الى ضياع المال او بقاء شغل الذمه، وامره صلى الله عليه وسلم بتحليل كل منهما لصاحبه يدل على اخذ الحيطه لبراء الذمه وعلى عظم حق المخلوق. قال ويصح الصلح على عن القصاص بالديه المحدده شرعا أو أقل أو أكثر، ولأن المال غير متعين فلا يقع العوض في مقابلته. الدية، دية المقتول، دية الجروح نحو ذلك. الدية قدرها كم؟ 100 من الإبل. خلاص استقرت، يصح ان احنا نصطلح على ان احنا ننزلها، ما فيش حرج، لكن احنا أقرينا انها 100 من الإبل وبعدين انا مش قادر اديك 100 من الإبل كذا كذا نحو ذلك. طيب خلاص تديله 50، قال له خلاص مش أنا راضي ب50، ب30، ب20، ب10، هذا كله يدخل في عقد الصلح. قال ولا يصح الصلح عن الحدود لأنها شرعت للزجر ولأنها حق لله تعالى وحق المجتمع للمجتمع، فالصلح عنها يبطلها ويحرم المجتمع من فائدتها ويفسح المجال للمفسدين والعابثين. يبقى إذن في الحدود لا يجوز أن يكون فيها عقود صلح. نقف على باب أحكام الجوار والطرقات. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.